وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد، قال له صليت؟ قال لا. قال أدخل فصلي ركعتين، لأن السنة للمسافر إذا قدم بلده أن يبدأ قبل كل شيء بالمسجد يصلي فيه ركعتين. ثبت هذا من فعل الرسول وأمره عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة تفوت كثيرا من الناس. ثم أعطاه الدراهم، وجابر يريد أن يعطيه الجمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. هذا غاية ما يكون من الكرم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد أن يتصدق عليه. بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتصدق عليه بثمن الجمل ففعل هذه الحيلة. هذا خطأ غلط، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف كيف كان غلاء هذا الجمل في قلب جابر بعد أن كان عنده رخيصا، يريد أن يسيبه، فطلب منه البيع. وإلا فالذي يظهر من قولي أتراني ما كسك لأخذ جملك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد الشراء من الأصل، لم يرد الشراء، ولكنه أراد أن يعلم ما عند جابر رضي الله عنه. طيب نعم. ثم قال ثم صرفتهم عنهم، ثم سماهم عنهم أن التركيب مع التراخيل، وهم قد احتشلوا من قبل وعصوا. لا، الصرف بعد العصيان. اي هم لما فشلوا، نعم فشلوا وعصوا وكذا، يعني صرفهم صرفهم الله، صرفهم الله. نعم. ثم قال ثم صرفكم الله، يعني نحن قلنا ان هذا الصرف كان عن اقبال شديد. اي نعم. فكيف يكون الصرف بعد اقبال شديد مع انهم اي هم اقبلوا شديدا، ما هو على على النظام اللي امرهم الرسول، اقبلوا شديدا من اجل القضاء على المشركين. الصحابه الكلام هنا مو عن فقط الذين عصوا فقط، عن الجميع. الكلام عن الجميع. ما في الشك الصحابه قبل ان ينزل هؤلاء مقبلين يجمعون الغنائم، وهؤلاء هاربون، الكفار هربوا، حتى ان النساء شوهدنا يصعدن الجبال وسوقهن بارزة قد رفعن ثيابهن. نعم في رمات الجبل وصرفكم للعموم. نعم. اين في مراجعة الدرس القادم ان شاء الله، مراجعة للثمن. نعم. والمعتوب عليهم عدفنا على أيه؟ إذ تحصونهم بإذنه، الظاهر المعتوب على هذا تحصونهم ثم صرف. وفي كتاب الجمل ثم عدفنا على الجوار الشمس، ويصلح يصلح يصلح يصلح، أقول يجوز. ويكون هذا جوابا من الشرط؟ لا، يكون هذا ما هو جواب الشرط، جواب الشرط محذوف، وهذا من جملته. أين؟ أين؟ أين؟ العفو إذا لم يكن مقرونا بالمغفرة فهو تدخل فيه المغفرة، لأنه عفو عن المجازات. وأما إذا قيل عفو غفور صار العفو عن ترك الواجبات والمغفرة لفعل المحرمات. نعم أحمد. نعم. هذا قد يدخل في القسم الأول، لأنه يوم القيامة قادر سيعطى حقه كاملا. نعم. إيش؟ التوبيخ